جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. جيءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.